يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام. وحرام. لا لا لا هي هي هلا هيل، لا لا لا هي هي هلا هيل، لا لا لا هي هي لا هي لا هي هي هي. روحك ما يهمها اعتقال هيلا هيل، مهما طال السجن وطال هيلا هيل. روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال، هذا دربك درب رجال يابا، درب رجال يابا، درب رجال. سجنك خلوي وبتيهال هيلا هيل، والزنزاني جمع بطال هيلا هيل. سجنك خلوي وبتيهال والزنزاني جمع بطال، منك سجانك ما ينال لا لا ما ينال لا لا ما ينال. راسك عالي عالي عالي، سبينك عالي عالي عالي، راسك عالي عالي عالي، سبينك عالي الرسالة. عالي عالي راسك عالي، سبينك عالي راسك عالي، سبينك عالي، عزمك صامت مثل الجبال، وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي غالي غالي، وانت الغالي محارب أو غطوا منك العيون، يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون. لو سجنوا جسمك يا محارب أو غطوا منك العيون، يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون. عهدا سجن وطاف والعالم شاف وما شاف، فتنا القسام الخطاف ينتصر ويحرر أجيال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا خيثام وتحريرك لا لا لا لا لا لا لا لا لو سجنوا في خيط الحرة ما يهمك نذل وجلات بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد. لو سجنوا في خيط الحرة ما يهمك نذل وجلات بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد. انت الحرة سجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازير. يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازير. بلغ سجن النقب وعفر حمحم صوت إسلامي تنعاد ودولة صهيوني بتنبات وحلمك صهيوني نغتال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حقوق الطبع والتوزيع في فلسطين محفوظة لدى الرسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع رام الله البيرة تيليفاكس 02-298-88-27 جوال 05993-397-756